حصريا على موقع djkimo.com. وتدع على الارض راسي في السماء ما شفتش فيها حد حمل. انا جوكر اللعبه من يجي معايا ولقب البطل سابكو جال. انا ردي سريع منا اسلام فات كل كلامي على جد الجد حب الغلبه بيقولوا ريح فوق مع حالي وسايبهم تحت. عارف اللعبه ده عايز ايه؟ عايز ابطل. عايز ابطل. عايز ابطل. عايز ايه؟ عايز ابطل. عايز ابطل. عايز ابطل. عايز ايه؟ مفيش ابطل غير فهد البطل ساعد ظهوره بيحسوا بخطر لغد وجودهم دخلوا بحورهم ما هو اللي بيخوفهم حضر. اسمع اللي فات كان تلج وساح واللي جاي نجح تباح اسمي فهد لوحده سلاح البطل كاسح الاشباح. ما قلتلك اللعبه دي عايزه عايزه بطل. عايزه بطل. عايزه بطل. عايزه ايه؟ عايزه بطل. عايزه بطل. عايزه بطل. عايزه ايه؟ وسعوا لي سكه عشان جيت انا عفريت وبفوت في الحيط جوه الكار انا عندي وقار حاضر راكن دول على الويل ما عنديش يا فهد يا بطل. عايز ابطل. عايز ابطل. عايز ابطل. عايز ايه؟ عايز ابطل. حصريا على موقع djkimo.com.